اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الإسلام دين الله الذي لا يقبل دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام بأركانه، الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين كله، الدين كله لله. ليس الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، بل ليكون الدين كله لله، ليكون توحيدا خالصا، التوحيد الذي لا يقبل الله سواه. ذلك الدين الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم به فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، أخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن اتباع الخلق والناس وعبادتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هذا الدين إلا هالك. تركنا على عقيدة صحيحة وعلى ملة قويمة عباد الله، تركنا وقد أصلح أعمال القلوب والجوارح وبين السبيل الذي لا يرضى الله سواه. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم كما وعد رب العالمين وكما هي سنة الملك العزيز الجبار، إنك ميت وإنهم ميتون. مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب فلن يضر الله شيئا. من ينقلب عن ملة محمد، من يحيد عن الدين الذي جاء به النبي، من يترك هذه الرسالة الكاملة الشاملة، من يترك دين الله من قريب أو بعيد فلن يضر إلا نفسه. عباد الله، نريد أن ننظر في أحوالنا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، هل انقلبت أمورنا؟ هل ارتددنا على أعقابنا؟ بلا مجاملة ولا والحمد لله أن جعل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الخالد الذي لا يحيد ولا يتغير ويبقى حجة على العالمين، الحمد لله أنه جعله كتابا مقروءا القرآن حتى يبقى لأصحاب الحق حجة ويبقى على أهل الأهواء والبدع والكفر والفسوق والعصيان دليلا يظهر عورهم وعوج طريقتهم. تعالوا نرى أحوال الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى اليوم حتى ندرك أنه كلما تأخر الزمان كلما حصل في القوم وفي الناس أنواع من الشرك خلاف التوحيد الذي جاء به النبي، أنواع من الكفر خلاف الإيمان الذي أرسل به الرسول كما أرسل سائر المرسلين. ما إن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووقعت في الأمة ردة، الأمة الأولى الجيل الأول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حصلت في الأمة ردة، ارتد أقوام كثيرون عن الإسلام وامتنع قوم كثر عن إخراج الزكاة. إننا نسمعه حدثا عابرا ولكن ينبغي أن تضطرب القلوب أن بعد موت النبي يحصل ألوان من الكفر وألوان من الردة، ردة حقيقية عن الإسلام، فلنا في ذلك معتبر. إذا كان هذا يحصل في هذا الجيل الفريد فكيف نأمن على أنفسنا؟ حصلت ردة عظيمة، ولذا كان لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجاء الصحابة كيف نقاتل قوما كذا وكذا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة. عمر يقف لأبي بكر بهذه الصورة بهذه الطريقة، وأبو بكر الصديق صاحب رسول الله ثاني اثنين هما في الغار أول هذه الأمة ورأس قائمتها الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر، ولا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عن أقل لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ألم تنظر إلى هذا الحدث بعين الاعتبار؟ هؤلاء أقوام صلوا وصاموا وجاهدوا قاتلوا حصل فيهم ردة، ونحن نأمن على أنفسنا. إن الله حذرنا من هذه الردة، كون الأمة صار فيها عمى عن أعظم الحقائق، حقائق الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والسنة والبدعة، فصارت لا تدري ما إيمان ولا كفر، لأنها ما تدري ما الإيمان أصلا. من ذا الذي عرف ودرس معالم الإيمان وأصول الإسلام؟ فخرجنا هكذا للوراثة مسلمين لا ندري ما الإسلام، حتى أنك تتكلم في أصول الإسلام الذي لا يقوم إلا به من إيمان وكفر وولاء وبراء وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولما لا تدري ما هذه التراجم العلوية مواضيع يتكلم عنها الخطباء لا يدرون أنها الفريضة المتعلقة بكل واحد منهم اعتقادا وفهما ومن بعده العمل. حصلت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الله من هذه الردة، قال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، احذروا من الردة لأن الله سيستبدلهم، ما أقرتم الإسلام ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو ولكننا نقرأ آيات القرآن وكأنها نزلت لقوم آخرين. أما نحن فمطمئنون الحمد لله موحدون قلوبنا بيضاء. كأن هذا الشرك متعلق بأقوام سينزلون من السماء، ومن تكلم اليوم في شرك أو في كفر صار لونا من التطرف، لأننا ما عرفنا ما إيمان. نعم، ولا أقولها بملء فمي، ما عرفنا ما إيمان. لو ذهبت تقول ما شروط هذه الشهادة لا إله إلا الله، لا تكاد تجد في المسلمين من يعرف شروطها، فلذا تصح الشهادة إلا بها. أنت تقول يا شيخ يعني شروط لا إله إلا الله، يعني كمان لها شروط؟ ما يفهم، ما يدري، يحسب أن الأمر هكذا، يحسب أن أعظم الأمور التي يتحدث بها مصير الإنسان إما في الجنة وإما في النار يحتاج إلى فهم ووعي وإدراك وعلم وتعلم في نفسه ثم لولده وللناس من حوله ودعوة الخلق أجمعين، لا أن يسارر الناس في الشرك والكفر والبدع والذنوب والمعاصي، بل منوط بنا أن نتعلمه وأن نعلمه للناس. عباد الله، يقول الله مخبرا بوقوع الكفر في هذه الأمة: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وقعت الردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا في آيات كثيرة جدا، ولكننا كثيرا ما نقرأ القرآن كنصوص المطالعة والقراءة. قال الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إنها ردة بقول أو فعل أو اعتقاد، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ولكن انتشر في الأمة انتشر انتشار نشيل إخراج العمل من مسمى الإيمان، فصاروا لا يرون الإيمان إلا أنهم نطقوا بألسنتهم. وكم من ينطق بهذا بلسانه وهو كافر بالله، ويعتقد البعض أنه نطق بلسان مع اعتقاد بالقلب هو فقط، وهذا كله مسطور في كتب العقيدة لمن أراد أن يقرأ عقيدة الإسلام ليعلم أن هذه فرقة من الفرق الضالة التي تعتقد أن الإيمان أنه نطق واعتقد بالقلب وأخرج الأعمال من مسمى الإيمان. ظهرت هذه في العصور الأولى هذه البدعة، حتى ترجم الإمام البخاري في أول كتابه كتاب الإيمان من صحيح البخاري: الإيمان قول وعمل، ليس الإيمان اعتقاد قلب ونطق لسان فقط، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بناء على هذه الأقوال والأعمال. أما نخرج الأعمال من مسمى الإيمان والأقوال من مسمى الإيمان، لا، إن العبد قد يقول كلمة الكفر، إن يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وهذا عبيد الله بن جحش، وهذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن جحش زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان هاجر، كان من المهاجرين إلى الحبشة، وكان قد دخل في الإسلام، فأصبح حين أصبح وقال: إني نظرت في الدين فلم أرى دينا خيرا من النصرانية، وكنت قد ددت لها ثم دخلت في الدين محمد وقد رجعت، أفتأمن على نفسك ولا هجرة لك؟ ولم تكن من الأوائل المبادرين إلى الإسلام في عصر اضطهاد قريش لأهل الإسلام بل وقبائل العرب قاطبة، خرج من الإسلام وارتدت، بل لما حولت القبلة ارتدت طائفة من الناس الكبيرة. حكم من أحكام الشريعة، حكم من أحكام الشريعة تحويل القبلة. محمد يغير القبلة من قبلته إلى بيت المقدس، التي كانت قبلة اليهود إلى قبلة المشركين مكة، هذا هو المفهوم الخاطئ. قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فاختبر القوم بهذا الاختبار بأمر من أمور الشريعة العملية، وكفر الطائفة وارتدت عن الإسلام لمن يأمن على نفسه الكفر. بل ولما انهزم المسلمون يوم أحد وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ارتد طائفة نافقوا ورجع الطائفة مع ابي أبي لما انخزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، انخزل معه نحو ثلث الناس، قيل 300 رجل، 300 واحد هم كلهم كافر، كانوا 1000 نحو من 1000، ورجع 300 رجل أمام هذا الموقف. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، فابتلاهم الله بهذا الموقف ليخرج المؤمن من المنافق. وفي غزوة تبوك ارتد أقوام آخرون بكلمة قالوها استهزاء وخوض في علماء الصحابة ولمز وهمز في من انتسبوا إلى الديانة، فكان هذا الاستخفاف بالدين، كان هذا الاستخفاف بالدين الذي انتشر أضعاف أضعافه في زماننا لأقوام ننسبه من الإسلام، استخفوا بالقراء، استخفوا ببعض أصحاب النبي وقالوا كلمة ليس في إعلام ولا نشروها، يقولونها في السر بينهم وبين بعض، فوصلت الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم يقولون القرآن قراءنا أرغب نطونا كذا وكذا، أو مما رأى في الآثار أن كانت الكلمة التي قالوها، ولكن القرآن يكشف ويفضح ليحذر الناس جميعا. ولئن سألتهم الذي تقولونه هذا، ولئن سألتهم ما الذي جرى بينكم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لا نقصد حرب الإسلام ولا نقصد شيء، كلمة نقولها من باب المداعبة والضحك، إنما كنا نخوض ونلعب كلام شباب يا رسول الله، هزار ونلعب. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ورسوله وكتابه ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لا يقبل عذركم، قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة قالوها في السر، والآن قد نرى من يتشدق لا بكلمة بل بمقالات وكتب ومؤلفات، وحرب عظيمة إعلامية تهزم الدين وأهله، ولا يرى الناس أنهم كافرون، لا يرى الناس أنهم قد فعلوا كبير شيء، بل يرون أن الاستخفاف بالدين هو رأي، هو وجهة نظر، لأن القوم ما عرفوا ما الإسلام. إن الخوض واللعب وليس الجد والقول والعزم والنشر والإعلان، لا، إن الخوض واللعب يرد العبد من الإسلام إلى الكفر. إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجرى هؤلاء خلف النبي: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والرسول يقول: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدعناه بحكم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. الموضوع ما فيهوش هزار ولا لعب، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، موضوع إيمان وكفر، الموضوع إسلام أو لا إسلام، توحيد أو شرك، تعظيم للدين في كل صغير أو كبير، أو استخفاف به يخرجك من هذا الدين ولو كنت خائضا لاعبا. فهذا مما لا مجال فيه للعب ولا للخوض ولا لاحتمال الامر. اما اسلام واما لا اسلام. ارتدت امراه عن الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرض عليه الاسلام والا قتلت، فعرضوا عليه الاسلام فابت الا الكفر فقتلت. فهذا واقع وحاصل يحتاج الى مراجعه طويله وثبات عريض، لان الله عزيز. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، امر بقتل ابن خطل وقد كان مسلما ثم ارتد مشركا. حصلت الرده في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت الرده في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هؤلاء او من كثير منهم عداوه وحرب على الاسلام ابدا. كان امر كثير منهم خفيا، ياتي الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعتقد البعض ان الكفر والشرك لا يكون الا مظهرا وحربا وعداوه. لا، حتى في وسط هذا الصف العظيم الذي يقوده الرسول صلى الله عليه وسلم يبتلي له الخلق ويخرج منهم المرتدين. فاذا ارتد هؤلاء والقران ينزل وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتد هؤلاء فكيف بقوم أمثالنا نحوا شريعة الله جانبا جانبا، نحوا دين الله جانبا وتحاكموا إلى الطاغوت ورضوا بالدساتير والقوانين وقل فيهم العلم، وقل فيهم العلم، ليس فيهم إلا شيء منه من آثار. كيف لا تكثر في أمثال هؤلاء الردة إذا كان قد ظهرت في خير الخلق؟ أم ترون أن خيرا منهم؟ لا، ولكنه الداء الفتاك، ألا وهو التبلد وعدم الشعور. فالعبد يكفر ولا يرى أنه فعل كبير شيء، ويقول كلمة الكفر بل كلمات ومقالات كفرية ولا نرى أنه فعل كبير شيء، حتى إذا أتوا ربهم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عرفوا حينئذ ما معنى إسلام وما معنى توحيد وما معنى دين، دين الله عباد الله. صرنا اليوم كل ما نعرفه عن هذه الردة هو أن يتنازع الناس على شاشات الإعلام وغيرها حد الردة، حد الردة، هل في الإسلام حد الردة أو لا يوجد؟ هل المرتد كافر نقتل أم لا؟ هذا شيء مخزي، لأنك لو فتحت أي كتاب فقهي يعجبك، أي كتاب من كتب الإسلام، إن كنت تريد الإسلام، لو وجدت عنوانا هكذا حد الردة. هذه الأولى. الثانية، القوم يتكلمون عن حد الردة وكأنهم قد أقاموا حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر، كأنهم قد أقاموا كل الحدود وبقي حد الردة. عباد الله، دعونا من هذا العناء، هذا الجهل، هذا الكفر بالشرائع البادية الظاهرة المعروفة من الدين المعلومة بالضرورة. وإن ادعينا أننا نجهلها فهي في الكتاب مذكورة وفي كتب علماء المسلمين قاطبة مكتوبة معلومة. فقرأ كتاب الله. هذه الردة يا إخواني التي ينبغي أن نقرأ، ما هي الردة؟ حتى تعرف إن كنت قد ارتددت ما زلت على الإسلام. ليس نطق لسان وفقط، ولا نطق لسان واعتقاد قلب حتى تظهر العبودية على العبد. إنه أسلم، أسلم لله في أمره كله، أسلموا له أنك رفعت يدك وفضضت أمرك كله من كل شيء إلا من الله إلا من الإسلام. أظهرت البراءة من كل نظام وكل طريقة إلا الإسلام. أظهرت البراءة من كل متبوع تتبعه إلا رسول الله. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة تحمل وراءها أصول وضوابط للدخول في الإسلام، وإن كانت تدرس معانيها وتضيع معانيها في وسط قوم يحاربون هذا الدين ويجدون من يسمع لهم ويقبل. الردة فردية وردة جماعية. ردة فردية يعني فرد يرتد عن دينه، فرد هنا وفرد هنا، 10 20 أفراد غير متآزرين ولا متفقين على هذا الأمر. وردة جماعية، مجموعة جماعة هكذا ترتد كلها. وكلا الردتين حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الفردية والجماعية. أما الفردية فقد سمعتم الأمثلة، وإن أردتم المزيد زدتكم. فهذا هو الحارث بن قيس ارتد وطائفة معه، وعبد الله بن أبي السرح ارتد. فالردة الفردية ظهرت كثيرا، وظهرت ردة جماعية أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأسود العنسي، ارتد عن الدين ومعه طائفة كثيرة، وعاث في الأرض فسادا، وخبره مسطور في كتب الحديث وكتب التاريخ معلوم، ولكننا نعلم المعلومة فقط لا ندري ما وراءها، وهذا إشكال كبير. ارتد هؤلاء ردة جماعية بأعداد هائلة، هذا في عصر النبي وبعد موت النبي. ردة جماعية في أول عهد الصديق رضي الله عنه، تسخر الله لها الصديق فرد هذه الردة وقاتل أهلها. ثم كانت ردة بعد ذلك في عصور الإسلام، على مر عصور الإسلام، فالردة التي حصلت في الأندلس لما سقطت الأندلس ارتد أقوام كثر عن الدين، وما زالت الردة أفرادا وجماعات تتزايد، وهذا أمر طبيعي لقلة العلم وانتشار الجهالة وكثرة العداوة للإسلام وأهله وقرب الزمان آخره. عباد الله، ولكن هناك فرق بين كل ردة حصلت في تاريخ الإسلام وبين الردة التي تحصل اليوم في مجتمعات المسلمين. الردة في العصور الأولى كان يتولد عند المسلمين شعور عام ونفرة شديدة، يشعرون بخطر الردة ويقومون لها ويقفون لمن ارتد، ويقيمون عليهم الحدود إن كانوا فرادى، ويقاتلونهم إن كانوا جماعات. ولكن ردة هذا العصر مصحوبة بتبلد، مصحوبة بشهد، لا يشعر الناس بمعنى ردة ولا يدركون. ولعلك تسمع بعد مثل هذه الخطبة أخوانا في الناس واستهزاء، هذا يا عم طلعت مسلم ولا طلعت مرتد؟ لا يدري المسكين أن هذا الاستهزاء أصلا بحد الردة استخفاف بهذا الجزء من الدين، أمر جلل، أمر خطير. كمان مصيبة بالسرطان ويخرج الآخر يقول عندك سرطان؟ إيه رأيك السرطان؟ يضحك ويلعب كأن السرطان هذا شيء هين. إن السرطان بالحق فعلا شيء هين بالنسبة إلى الردة في الدين، إلى أنه قد يمرض منه العبد أو أقصاه أن يموت فانقضت حياته 60 70 سنة. أما الردة فيخرج صاحبها في النار لا يخرج أبدا، رب ارجعوه ولا رجع. يسألون ملائكة النار ولا يردون عليهم، يستجيرون برب العزة ويقول لهم اخسأوا لا تكلمون. والسبب أنهم كانوا يستخفون لأهل الديانة، أنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ولكنهم اتخذوهم سخريا وأخذوا أمر الديانة لعبا وهزوا، فكان العصر قاعدة ما أخبركم الله بها في كتابه في سورة المؤمنون. فردة هذا الزمان تختلف عن سابق ردة المسلمين من قبل أنها مصحوبة بتبلد، تختلف عن قبل أن فيها اختلاط لا تميز فيها، تجد المرتد في وسط الموحدين كأنه ليس بالمرتد، تختلف في شموليتها، فظهرت ألوان من الردة غير معهودة، كانت فردية أو جماعية، جماعية أي جماعة في مكان معين، وهي أن تظهر شاملة لأخطار المسلمين، تظهر في كل بلد بأعداد غفيرة وطوائف كثيرة. عباد الله، إذا أعنت النظر وخالطت المنتسبين إلى الإسلام فستجد شيئا جللا عظيما، قد تجد حاكما مرتدا وهو يسمى مجد الدين أو نور الدين، أي اسم من أسماء تفاؤلا وتيمنا، ولكنه لا يعرف شريعة الله ولا يقيم حدود الله ولا يعرف من الإسلام إلا رسمة عادي طبيعي. هذا ما ولدنا فيه، هذا ما درجنا عليه. إن كنت درجت في أزمنة كثرت فيها الردة وهذا طبيعي في آخر هذا الزمان، أيعني أن تنسى معالم الإسلام؟ ترى شابا مثقفا بالإسلام ولكنه كافر بالإسلام. تقول عائشة: أخبروا زيد بن أسلم أنه قد أحبط جهاده مع رسول الله. ما الذي فعله زيد بن أسلم حتى تحكم عليه عائشة بهذا الحكم؟ إنه حكم في فتوى وكانت صورتها هي بيع العينة، تقول له أنت بتنقض حكم الربا، هذا لون من الربا، كيف نفتي به؟ أنت قد أنقضت جهادك مع رسول الله. ترى أن الجهاد في سبيل الله مقابل تشريع يسير، أخطأ في فتواه لكنه ينقض أصلا في الإسلام، فكيف لو جاءت عائشة ورأت ربا الجاهلية على رأس الشارع بنك ربوي وعلى رأس المدينة بنك آخر وتمتلئ البنوك الربوية والمسلمون ربويون طبعا، وهذا اقتصادهم وهذا الذي درجوا عليه، ولم يسميه ربا الجاهلية، ربا الكافرين الأوائل، فأبين إلى هذا الأمر أمور الجاهلية، ولا شهادة لنا حتى نقول أحبطنا جهادنا. والصلاة كما تعرفون لا خشوع لها ولا خشوع فيها، إن أقمناها حيث ينادى بهن. ورغم هذا نرى أننا أصحاب القلوب البيضاء وحملة الشريعة، لا أدري أي شريعة يقصدون، فشريعة الإسلام معلومة لا ربا فيها. عباد الله، قد تجد حزبا ملحدا يقبض أزمة الأمور في البلاد ويحكم بذلك على الشعوب، بل ويقتل من يكفر بما جاء به ماركس أو لينين أو غيره، يقتل من قال هذا، من قال هذا التوحيد، أن يقول ربي الله ولا يقبل إلا حكمه، هذا طبيعي عندنا في بلاد الإسلام، طبيعي أن تجد مدرسا معاديا للإسلام وللدين وهو من أبناء حاملة لهذا الدين، يدرس لأبناء المسلمين الكفر ويربيهم على ذلك، طبيعي عندنا. ولو قلت هذا المثال فنظرت إليه مدى كل الناس بتقول مدرس ينهى المثال عن الحجاب، من الحجاب ليس من الإسلام، هذا إنكار معلوم من الدين بالضرورة، هذا الأمر الذي لم يختلف فيه أحد، هذا ظاهر، نلتبس له المعايير وكأنه نشأ في بادية بعيدة أو نشأ في بلاد الكفر، فلا يدري ما حجاب. إن كنا بحق نقول أن مصر بلد الإسلام وأن شعبها الشعب المتدين، فمن قال مثل هذه المقولة كفر بلا خلاف، لأن الشعب متدين والدولة دولة إسلام، فمعلوم من الإسلام أمر الحجاب، فكيف ينكر إنكار معلوم من الدين بالضرورة الكفر؟ يقول: تعرفون ما هو؟ هل قرأ أحد منكم نواقض الإسلام؟ ما كمن أخرج ريحا قد نقض وضوءه فلو صلى ما صلى فصلاته باطلة. فهناك شيء ينقض الدين من أصله. كل معرض أجهزة محمول فيها إنترنت وشبكة اكتب على الشبكة هكذا نواقض الإسلام. اسمع ما نواقض الإسلام لتعرف هل عندك ناقض من هذه النواقض أم لا، لترى هل أنا مغالي في قولي أم أن هذا قول ينبغي أن ينتبه له. إن وظيفة الأئمة والدعاء والعلماء ليس تطهير الخواطر، وظيفتهم إبراز المرض أمراض القلوب التي تفتك بأصحابها. إننا نقرأ اليوم مثلا حديث عبد الله بن مسعود وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، والنبي يقول أن تجعل لله ندا وهو خلقه، تجعل لله ند، تجعل لله ند في تشريع، تجعل لله ندا في حب، تجعل لله ندا في أي أمر من أمور القولية أو العملية أو الاعتقادية، تجعل لله ندا، هذا هو أعظم الذنب. عباد الله، كان إذا دخل الناس في الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لهم بيعة، أول شرط في البيعة ألا يشركوا، ألا يشركوا بمعناها ومفهومها الشام. وما سبب هذا الذي نحن فيه؟ لماذا وصلنا إلى هذه الردة الكثيرة عن دين الإسلام؟ أول سبب هم اليهود والنصارى، جهدهم بالليل والنهار، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا أمرك أنت وأمتك لغاية لما تقولوا هنعمل زي اليهود ونعمل زي النصارى، نشوف قوانينهم ودساتيرهم وأمورهم ونمشي زيهم، لن يرضوا حتى تتبع ما هم عليه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأنا ربنا بيتكلم بشأن هذا كلام الله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أرحم الراحمين يخاطبنا ولكننا لا نسمع، قلوب ولا تفقه وأذان ولا تسمع وأعين لا تبصر. لا أتكلم عن مسائل خلافية الآن، أنا أتكلم عن أصول الدين، عن الأمر الذي لا تدخل في الإسلام إلا به. يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، يا اللي آمنتم به وبكتاب، لا يصلح هذا الكلام الذي تفعلونه. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إذا سمعتم كلام فريق منهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فضلا عن تعظم الأمر الذي جاء من عندهم. قال الله وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرَدُّوهُ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَهُمُ الْحَقُّ. واعلم أنهم دخلوا بمدخل ماكر خبيث في صورة تطوير أو تعليم أو بعثات إلى الدول الكافرة، فدخل الكفر إلى القلب وارتد كثير منهم عن الإسلام. يأتي كبيرهم ولا كبير فيهم من بعثة من فرنسا، أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم هذا القرآن، وهذا حال البعثات إلى الخارج. هم لا يعلموننا التكنولوجيا والأمور الحديثة لسواء لأعيننا أو لأنهم يحبوننا أو يريدون منا أن نواكب العصر وأن نتقدم. لو اعتقدت هذا فيهم فأنت غبي أحمق، ما تفهم شيء. هم يعلموننا هذا لأنهم يسمون، يغرسون السم ويضعونه في وسط هذا الذي يعطونه لأبنائنا المتفوقين النابغين الذين تشيق أعناقهم لبعثة إلى دولة من دول الكفر. نشر الفتن والحروب والأعمال الاجتماعية في وسط المسلمين معونة من الولايات، معونة من الأمم، ينشرون هذا حتى يعتقد الناس أنهم شيء وأنهم أصحاب قلوب مشرقة. عباد الله، نصوص القرآن تفضح ذلك كله. لن يرضوا عنك أبدا وأنت على هذه الدين. إنما يصنعون ما يصنعونه لترتد، وتساعدهم وسائل الإعلام، وأعدوا لهذا الإعلام جيوشا من الملحدين ومن المرتدين، أصحاب ألسنة سليطة كما وصفهم الله في القرآن، دعاة إلحاد وكفر وتحلل. فهذه بصدرها وحضيها وأفخاذها، وذاك بنظره الماكر وأفكاره الخبيثة التي تعلمها من الطواغيت الكبرى في دول الكفر. من أسباب هذه الردة أننا فتنا بما عند الكفار، فتنا بالتقدم والتكنولوجيا وما سعوا فيه من أمور العلم الظاهرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أثبت الله لهم علم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. نبهنا الله لهذا الأمر، هم لا يعلمون، لا يعلمون الإيمان ولا يحبون، ولكن عندهم علم من ظاهر هذه الحياة الدنيا بالاختراعات والاكتشافات، فيغتر المسلمون بهذا ويعتقدون أن كثرة الاختراعات والاكتشافات دليل على صحة اعتقادهم وطريقتهم، فسلكوا طريقتهم وكانت الردة. ومثل هذا يظهر جليا واضح في شبابهم الذين يذهبون إلى شرم الشيخ وأمثاله، لشبابنا الذين يسافرون إلى بلاد الكفر قناعة منهم بذلك. فصارت غاية ما قوة الشاب أن يذهب إلى أمريكا، إلى أستراليا، نعم إنه الانبهار بالطبش، الانبهار بصور من الأمور الحديثة التي لو محص أي واحد مؤمن أو كافر لجرت له السنة واكتشف وخرج لها. ولكننا قوم مسافر، وليس هذا الذي نناقش اليوم، ولكن نقول أن من لم يكسب في أمور الدنيا ونقب في الأرض ففتح الله عليه علوم الدنيا، لا يعني هذا صحة اعتقاده، بل هو كافر حتى يؤمن بالله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا هم يبثون سمومهم بمثل هذا. هذا من زمن بعيد، حتى حكى ابن كثير عن مجاهد من المجاهدين يسمى عبده ابن عبد الرحيم، في بعض الغزوات نظر إلى امرأة من نساء الروم فهويها، أحبها العشق وتنصر من أجله، وكان حامل لكتاب الله حتى لا تأمن على نفسك، يقول ابن كثير. فسألوه يا فلان ما فعل القرآن؟ أنت صاحب القرآن، إيه جرى؟ إيه جرى؟ فتنة الدنيا وفتنة النساء التي حذر منها النبي، أخرجته من الدين رويدا رويدا. قال له ما فعل القرآن؟ قال اعلموا أني نسيت القرآن إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعلم أنه على الباطل وأنه قد ارتد ولا يستطيع أن يرجع، فصار الإيمان عنده تمني يود أن يكون من المسلمين، صاحب جهاد وصاحب قرآن. فكيف بالخاويين أمثالنا ممن لا جهاد ولا قرآن، فضل عن القيام بين يدي أرحم الراحمين في جوف الليل؟ عباد الله، الافتتان بما لدى هؤلاء من أمور الدنيا الظاهرة يكون سبب في ردة كثير من الشباب وظهور الإلحاد بهم على ما نرى اليوم في الجامعات. أدرك يا شيخ، في شباب في جامعة كذا، في شباب في كذا، هؤلاء ظهر إلحادهم وعرف أنهم قد ابتلوا، والخطر كل الخطر لمن يظن أنه ما زال على هذا الدين وقد خرج منه. من الأسباب أيضا بعد اليهود والنصارى والافتتان بما عند هؤلاء ضعف الإيمان عند الفتن وعند المحن. مع الفتن والمحن يرتكب كثيرون عن الإسلام. إذا كان الصحابة في غزوة أحد يرتد هؤلاء الثلث 300 يرجعون ولا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولنبلونهم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الحين الآخر تأتي فتنة شديدة يصير فيها الحال الحياة حتى يخرج المرتدون ويظهر لمن له نظر ولمن له بصر ويدرك ما معنى ردة وما بعد أن يعرف ما الإسلام وما التوحيد. عباد الله، حال المسلمين في زماننا يظهر ويبرز هذا الأمر، أنه عند المحن ينقض الإيمان ويرتد كثير من الأقوال ردة تحصل في الكثيرين خوفا من الحبس أو السجن أو الفصل من وظيفة أو نحو ذلك، فيترك دينه، يكسر الحوافز، هتأخر في الترقي، لم أعط مرتبي، سأوصل من وظيفتي، فربطوا أمور الاعتقاد بأمور الدنيا، فصار دين العبد العقبة، يذهب أو يجيء على حسب ما يحصل من الدنيا أو لا يحصل. من الذي جعل هذه المراتب من الترقي والحوافز والخصومات والرفض أو كذا؟ أليست هذه أمورهم هم؟ نعم، وماذا تعتقدون أن يكون غير ذلك؟ لن يكون إلا هذا. هل سيكرمون الموحدين المستمسكين؟ بالطبع لا. من أسباب هذه الردة الحماس غير المنضبط عند الشباب، يعتقد أنه سيغير الدنيا كلها في يوم وليلة، فترى أنه شعلة شديدة ولكنها كسعف النخيل تشتعل بسرعة ثم تخبو، يعتقد أنه سيحقق كل شيء بسرعة، اعتقد أن كل شيء بضغطة على زر سيكون إسلام المسلمين ودولة، ويضحض الله الشرك والمشركين والكفر والكافرين. فإذا دخل بهذا الحماس لا يلبث أن يكل ويتعب ويبدأ في التقصير ثم يترك العمل ويكل ثم ينتكس، والسبب هذا الحماس غير منضبط. ما تعلم وصول الإسلام أن هذا الأمر يحتاج إلى صبر طويل ولزوم للمنهج بغير حيدة عنه. من أسباب هذا الانتكاس وهذه الردة المنتشرة هو الالتحاق مع الشباب الملتزم أصحاب الديانات من غير اقتناع ورغبة. خلاص الشباب يدور ألوان من الرحلات وفيه دعابة ومنتهى الإسلام حلو إزاي، خلاص خلينا معاهم، ده بيطلعوا رحلات ويعملوا دروس خصوصية وبيساعدون ساعات في الأمور الاجتماعية، أو نعجب في شخص من الأشخاص الملتزمين فصار دينه رهينة لهذا الشخص، إن آمن آمن وإن كفر كفر وإن ارتد ارتد معه وإن فسق فسق، أو إن حصلت له صدمة هائلة في حياته فوجد من يطيب خاطره في وسط هذه الصفوف، هذا كله قد يحصل، ولكن أن نكتفي به لا يلبس مثل هذا الشخص أن يرتد. ينبغي أن نهتم بتربيته على أصول الإسلام، حافظ على الصلاة، أداء النوافل، قيام الليل، صلاة كذا، صيام كذا، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله بألوانه وصوره بالنفس والمال، لابد أن نربى على هذا. لكن يظل مفهوم الالتزام مزاح وأناشيد ونكت ورحلات، والملتزمين دمهم خفيف ولطافة، أمتنا أمة مجاهدة، وينبغي أن يربى من يدخل فيها على هذا الأمر الجد، فإن لم يربوا على هذا يفاجأوا. هم دخلوا فيه ودخلوا في هذا الالتزام اعتقاد أن الدين هو بهذه الطريقة، فوجدوه غير الذي دخلوا فيه فارتدوا وانتكسوا. فلا بد من مراعاة الجانب العلمي أن يعلموا الدين ويفهموا الإسلام. إن الذين آمنوا بموسى عليه السلام لما ألقى العصا فصارت حية تسعى تأكل ثعابين وحيات السحرة، إن الذين آمنوا به ورأوا بأعينهم البحر وهو ينشق ويصير كل صوت كل جبل كالطود العظيم، أو كل موجة من البحر صار كالطود العظيم والجبل العظيم، الذين رأوا هذه الآيات ورأوا هلاك فرعون بأعينهم لما جاوزوا البحر ومروا إلى البر الثاني عبدوا العجل. إن مشاهدة الآيات وحدها لا تكفي، ارتدوا عبدوا العجل بعد أن رأوا آيات الله العظام، مش لعبوا له رحلات ونكت، لا، بعد أن رأوا الآيات العظام ارتدوا، لأن ليس الإيمان هكذا، هذه بدايات الإيمان، هذا ترغيب في الإيمان، ولكن أين أمور الإيمان؟ أين التوحيد؟ الناس. فكل من لم يخالط الإسلام دمه ولحمه ويعيش فيه ويدعو إليه فهو قريب من هذه الردة إن لم يكن قد وقع فيها أو أوشك. فلا بد من تربية علمية ولا بد من حياة عملية يتدرج فيه. ولهذا نقول أن من أسباب الردة أن الناس لا تسمع عن الردة. ولهذا في حديث حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. الناس كنا تسأل عن الخير وإيه توكل وإيه توكل اختار دين وأنا أسأل عن الشر هل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله ويسأل عن الشر. فلابد أن تسأل عن الكفر وعن الردة وعن البدع حتى تعرفها لتحذر منها. عباد الله من أسباب الانتكاس جهاز المحمول وما تحتفظ به من الصور القديمة والأشرطة القديمة والمواقف القديمة قبل التزامك فتظل مشدودا إليها تجرك وتأخذك. الصحبة القديمة هذه لم تكن على الجادة وعلى الإسلام. ولهذا ينتكس كثير ممن دخلوا في الإسلام لأجل هذه العوامل أو غيرها. والموفق من وفقه الله نسأل الله الهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إني لكم نذير مبين أنذركم وأحذركم الشرك أنذر نفسي وإياكم من الردة. وهذا الأمر يحتاج أن تتعلم الإسلام أن تفهم الإيمان ثم تعتقده ثم تنطق به ثم تعمل به. إذا كانت الردة خلاصة الكلام حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا أن الردة حاصلة وكائنة ومستمرة وكثيرة وإن كانت تحصل في الأجيال الأولى فكلما تأخر الزمان كانت أكثر. والله يحذرنا نفسه كانت تحصل في وسط مجاهدين قوامين بالليل صائمين بالنهار وصالين للأرحام عاملين بالخير في وسط علماء لا يوجد أمثالهم اليوم وحصلت الردة. فما أحذر به ومنه نفسي وإياكم أن مع قلة العلم وكثرة الفتن وكثرة الابتلاءات ينسى الناس الدين فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغتروا بقيادة ورئاسة لا تغتروا بإعلان النصحات لا تغتروا بما يقول الآباء والأمهات والعائلة. الكتاب بين واضح ونحن عنه معرضون. أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإذا نظرنا إلى أحوالنا الحقيقية عرفت أننا في هذا لا يكاد نحن بلد من أضرحة يطاف فيها لغير الله وبغير الكعبة ينظر فيها المدد من بشر إنه الشرك. من دعا غير الله فقد أشرك شركا أكبر. هذه ردة لا يخلو بلد ولا تخلو عائلة من أمثال هؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يكفرون بعبادتي سيدخلون جهنم. هذا كفر لله أن يدعى غير الله وأن يطلب المدد من سواه. وعالم ممكن تقول درجة محترمة بس أنا مقبل أضرحة بطلب مدد من الله أي وجه للاحترام وأي وجه للتعامل مع مثل هذا المشرك اتخاذ الأضرحة أضرحة الأولياء. وكأننا لم نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى. ليه يا رسول الله في ايه؟ اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد اما ان ينهاكم عن هذا. هذا لون من الشرك منتشر في الامه في هذه القرية وفي تلك القرية وذاك الكفر غير سؤال غير الله ودعاء غير الله. والنبي يقول إذا سألت فاسأل الله، هذا هو التوحيد. فهذا لون من الشرك في أصل التوحيد، شرك في الاتباع، فأصبح لأكثر المسلمين متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدق ابن القيم: لا يصح منك هذا الإيمان حتى تهاجر إلى الله وحتى تهاجر إلى رسول الله بالاتباع. لكن يصير قدوة فلان ممثل ولاعب وكافر من الكفار ومغني المغنيين يتبعه على ما شرعه من دون الله وما سلكه من غير طريق رسول الله. إن الإسلام يعني الاستسلام والاتباع لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت أن الرسول في واد وأنت في واد، فكيف تدعي الإسلام؟ كيف تدعي أن محمد رسول الله؟ إياك أن تكون مرجئا تعتقد أن قول أن محمد رسول الله قد أدخلك مع رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقالوا أنه رسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا لون النفاق، أن تظهر لنا اتباع الرسول ومحبة الرسول وأنت أبعد شيء عن الرسول في ملبسك وفي صورتك وفي مطعمك وفي مشربك وفي زوجيتك وفي أبوتك وفي صداقتك وفي سياساتك وفي اقتصادك وفي طريقة مكسبك من رشوة وربا. كيف تدعي محبة الرسول؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس هذا الإسلام يا إخواني، هذا ادعاء الإسلام. فإن وجدت أن الرسول في شق وللرسول طريقة وأنت لك طريقة أخرى فاحذر، فإنك في ردة ولم تهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أحزابا وجماعات متبعة من دون الرسول، يصير كلام الرسول شيء وكلام الحزب وكلام الجماعة وكلام كذا وكذا شيء آخر. دعوها فإنها منتنة. إنه الشرك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما عبدناهم، لم نتخذهم أربابا. قال ليس يحلون لكم الحرام ويحرمون الحلال فتتبعونهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. أنت مش فاهم يعني شرك، مش فاهم يعني إيه اتباع الرسول، هذه هي عبادتهم، هذه هي اتخاذهم أربابا. وإن دعا الإسلام وإن رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يزال في شرك. اسمع إلى حديث عبد الله بن مسعود: لقد رأيتنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن صلاة الجماعة، وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. كان اللي يغيب عن صلاة الجماعة ما يجيش الظهر، ما يجيش العصر، ما يجيش الفجر، قال ده المنافق اللي الكل عارف المنافق. فلتأتي يا ابن مسعود لترى اليوم الأمة تترك الصلاة، ليس تترك الجماعة، تترك الصلاة، وما زالوا يتخبطون، ترك الصلاة كافر أم غير كافر. كان إذا غاب عن الجماعة في صلاة شكوا في النفاق، ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأنت تأكل وتشرب وتجلس بجوار مرأتك وعيالك وتسمع النداء ولا تأتي وتدعي أنك مسلم موحد لا نفاق لك، بل قلبك أبيض وإسلامك كامل. مغرور، وستعلم أنك مغرور حين تكب على وجهك في جهنم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. في البخاري، في مسلم، في أبي داود، في الترمذي، في ابن ماجه، لا يكاد كتاب من كتب السنة إلا وكلام النبي واضح: من تركها فقد كفر. بيتقدم فلان لابنته، ده انسان محترم، هو ما بيصليش بس محترم جدا. سبحان الله يا اخواني، عجب عجب، ما صرنا نفهم ما وجه، ما قيمه العبد، ما احترامه، ما دينه، حتى في عمود الدين الصلاه من تركها فقد كفر. وان كان عمك او عمتك او خالك او خالته او ابنائه وبناته، وان كانت الامه جميعا، فالله لا يبالي. أمة لا تصلي وتدعي الإسلام وتريد النصر من رب الإسلام. فخلف صدق الله صدق الله صدق الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، زينة وتبرج وتلفاز وموبايل محمول، اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واد في جهنم تتعفف منه أولياء جهنم. دع الإسلام كما شئت. فخلف من بعدهم خلف أقوام أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لا يعرف صلاة، ما يعرف إلا الكنز والأكل والشرب والمحمول والنساء والفسق والوجود، وهو محمد واسمه محمود وأحمد ويدعو الإسلام. هذا لا يخدع به الله، إن الله عزيز، إن الله أخرج آدم من الجنة لما عصاه فأكل من الشجرة، ولست بأعز على الله من آدم. إن المسلمين لما خالفوا أمر الرسول في أحد خزموا، وقتل المشركون منهم من قتل، وشج رأس نبيهم. أمر جد وليس بهزل. مخالفة نأخذ على رؤوسنا، لأن الله عزيز. هذه المراوغة في الدين مراوغة التعالي، نظهر الإسلام ظاهرة وأعمالنا تنبئ أننا على أعمال الكافرين. اصعد في قمر الصناعي، خذ صورة للمسلمين في بلاد الإسلام وصورة للكفار هنا، لا تجد كبير فرق. إن وجدت صورتنا في ملبسنا ومأكلنا ومشربنا وقوانيننا وأحكامنا ومحاكمنا وما نتحاكم إليه وما نرجع إليه هي صورة الكفرة، ينبغي أن نحس يا أخوان هناك تبلد، هناك تعمية وتغطية من الهوى ومن النفس ومن شياطين الإنس والجن. إن العبد إذا أصابه شيء من المرض سارع إلى الأطباء، يخشى أن يزداد المرض، المرض قد زاد، والأمة تهلك وتتساقط، ونحن نرى هذا ونؤمن به ولا ينكره أحد إلا كذاب أو صاحب غرض أو له أغراض دنيوية أو غيره. نحن في خطر عظيم وفي سقوط وهوي لا مثيل له في التاريخ. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى التوحيد، لعلهم يتركوا ألوان الشرك. إذا ذهبت تنظر إلى أموالنا، الأصل في أموالنا الربا، لا يخلو بيت من بيوت المسلمين من الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه ربا الجاهلية، ونحن لا أبى إلا أن نقول أفراد وجماعات وأمة ودولة ألوان البيوع الربوية، إن كنت لا تعلمها فكتب الفقه موجودة مصفورة. راجع قول عائشة لزيد بن أسلم، لماذا قالت له أحبطت جهادك؟ شوف كده المسألة اللي أصحابه يتكلموا فيها لتعلم الجول الشاسع بيننا وبينهم. تعال شوف الربا على حقيقته، الولاء والبراء، من نحب ومن نكره، مع من نوطد العلاقات مع الكفر، هذا أصل من أصول الديانة، موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر والتبرؤ منهم، تحاكم إلى غير الله وإلى غير شريعة الله. فكل عقوبة عندنا هكذا أقولها وأنا متأكد، ومن أراد أن ينازعني فليخرج هي مسألة واحدة، أن العقوبة في محاكم المسلمين التي توافق عقوبة الشرع وما ورد في كتاب السنة، إيدوني بعقوبة واحدة على أي خطأ أي ذنب توافق فيه العقوبة كتاب الله وسنة رسوله، إيدوني بحكم واحد في زنا، في سرقة، في ربا، في رشوة، في سباب، في أي شيء أردتم من أمور الإسلام، راجع هكذا العقوبات وافتح قانون أو قوانين الناس جنايات أو مدنية أو غير هذا، ائتني بحكم هو الإسلام. لو جئت بحكم أو حكمين أو عشرة أو نصفه إسلام ونصف من إسلام أقول لك هذا ليس الإسلام، لأن الله قال ليكون الدين كله لله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. عباد الله، قل الكلام بالآية التي بدأت بها خطبتي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له الشاكرين. إن ثبت وصبرت على هذا الدين وكفرت بكل الطواغيت وكل ما يخالف هذا الدين وثبت على الإسلام وكنت وحدك فهذا هو شأن أهل الإسلام، إنهم غرباء أبدا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، الماسك فيه على دينه كالماسك على قبض الجمل. فإن وجدت نفسك في رخاء وسعة ولا تشعر بحرارة هذا الجبل الذي تقبض عليه، فاعلم أنك لست على الإسلام، اعلم أنك قبضت على شيء آخر من مرادات الدنيا ونعيمها وشهوتها، اعلم أن الماسك على دينه. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابض على الجبل. عباد الله، موتوا على ما ترككم عليه محمد صلى الله عليه وسلم، لا تموتوا على شرك، لا تموتوا على ربا، لا تموتوا على نظام من أنظمة البشر، موتوا على الإسلام، أخلصوا دينكم لله، أسلموا كلكم لله، كلكم في كل أمر لكم صغير أو كبير، لا تتحرك صغيرا ولا كبيرا إلا بأمر، لا تبني دينك على شخص، إن ذهب ذهبت وإن انتكس انتكست، اجعل مردك إلى الكتاب والسنة وتعلم الكتاب وعلمه لأولادك وتعلم السنة وعرفها، وإن خالفت الدنيا كلها هذه السنة اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، استقم كما أمرت، استقم كما أمرت بالطريقة لرب العزة أرادها، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واتبع ما يوحى إليك من رب وأعرض عن المشركين، هكذا تكون أوامر الله عز وجل جلية واضحة. فاللهم توفنا على الإسلام، نعوذ بك من الشرك وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ومن الحول بعد الكون، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم توفنا على الإسلام.